موضوع الدرس في قصة إفك سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وما فيها من العبر. سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفزتم فيه عذاب عظيم. إلى آخره. أما سبب نزول هذه الآيات وما جاء في الصحيحين في قصة إفك عائشة سيدة رضي الله تعالى عنها، الحمد لله ذكرنا وقرأنا قبل ذلك في الدرس الماضي. وأما تفسير هذه الآيات، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. عصبة منكم، قال العلماء يعني من علماء القواعد علماء النحو، کہ عصبة هذا خبر ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. بالإفك، اما المفسر قال اصبع الكذب، يعني إفك، لأن الإفك في الحقيقة قال العلماء رحمه الله تعالى معناه قلب الشيء، يعني أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا، أو أن يقلب الصدق كذبا والكذب صدق، هذا قلب. فبذلك يأتي لفظ كذب، يأتي لفظ افتراء اختلاق، ولكن قالوا إفك هذا أسوأ الكذب. اسوا الكذب. وايضا ها هنا جاء لفظ الافك، لماذا؟ لما؟ لان عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها باعتبار انها بنت الصدیق وانها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زوجة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وايضا انها يعني من اصلها ثابت، وأن ما آتاه الله تبارك وتعالى من العقل والديانة والعلم والعفة والعصمة، يعني أنها يستحق المدح، لا يستحق نعوذ بالله هذه التهم. فبذلك يعني أنهم قلبوا شيء، يعني قلبوا بدل المدح عظم. فبذلك جاء لفظ الإفك، يا إن الذين جاءوا بالإفك، إفك أسوأ الكذب، لأن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها بإعتبار أمهات المؤمنين، بإعتبار زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بإعتبار حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار ابنة الصديق رضي الله تعالى عنها، باعتبار انها عالمة، انها عاقلة، انها يعني عفيفة طاهرة، وما سمعت بها قطعا شيء ما يتعلق من الفسق والفجور، وبذلك لها حق المدح والثناء والتوصيف والتكريم، ليس لها نعوذ بالله کی تهمة، نعوذ بالله بتهمة وتهمة الزنا، وبذلك جاء لفظ اف. وبهذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني قصة، ولكن ما وجدنا في الحقيقة أصلها كي الله أعلم في أي كتاب، ولكن سمعنا عن بعض الأساتذة رحمهم الله تعالى الذين توفاهم الله تعالى من كبار العلماء، قالوا أن ذات يوم وقع الكلام بين سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، يعني كما تكون الكلام بين الأم وبين البنت، وبينهما لا شك في ذلك علاقة ومودة وتكريم ومحبة، فبذلك يعني افتخرت سيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت يا عائشة لا شك في ذلك يعني لك فضل وأنت أمهات المؤمنين ولك مكانة عظيمة، ولكن أنت ابنة الصديق والفرق واضح وأنا ابنة رسول الله، يعني هل تفتخر أنت ما تفتخر يعني بافتخارك بمكاناتك بخصائصك بصفاتك الذي رزق آتاك الله تبارك وتعالى لك، ولا شك في هذا، ولكن يعني الفرق بين أنت مهما تفتخر ابنة أبي بكر، وأيضا أنا ما أكسر في جهة ولكن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن عائشة ما شاء الله كانت ذكية، كانت عالمة، وقالت لا شك أن مكانتك من ينكر بها، ولكن أنت فكرت فقط في أمور الدنيا ما فكرت في الآخرة، فقالت ماذا في الآخرة؟ قال كل زوجة يذهب إلى زوجها، أنت تذهب إلى علي وأنا أذهب إلى رسول الله، يعني أن تكون مع علي رضي الله تعالى عنه لا شك في هذا، لما لأن الزوجة لا شك في ذلك يكون مع زوجها، فقل أنت مهما تكون في مراتب عالية وفي درجات عالية رفيعة في الجنة ولكن مع علي رضي الله تعالى، وأما أنا فمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أعلى منزلة وأرفع درجة في الجنة من سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم، أما الدنيا هذا فانية والنعيم الأخرى باقية، الفاني كيف تقابل مع الباقي، يعني لا شك في ذلك، يعني الله أعلم وما وجدنا أصلها في أي كتب من الكتب، ولكن إن شاء الله لها أصل، لما لأن سمعنا من أساتذة ثقة، ناس ثقة الذين لهم ممارسة بالحديث وفي خدمة العلم وفي خدمة الدين رحمة الله عليهم أجمعين، فبذلك لا شك في هذا، يعني أن عائشة رضي الله تعالى عنها مكانة، حتى كما ثبت في الحديث الصحيح أن ذات يوم أن عائشة رضي الله تعالى عنها لها لعبات كما بنات تلعبن باللعبات، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذه؟ قال لعبات يا رسول الله، لعبات هذه فرس، وهذه كذا فرس، ولها يعني جعل لها الطير الطير كما جناح، يعني جعل جناح، فقال النبي أمال الفرس جناب؟ قال ليس، نعم، في زمان سليمان عليه السلام كان يطير الفرس، فبذلك يعني كان ذكية وكان عالمة ما شاء الله فهيمة، فبذلك أنها تستحق المدح يعني من جميع الجوانب، من جميع الجوانب، باعتبار أم، يعني هل يستطيع أن يجتري الابن بتهمة الزنا على الأم؟ وأيضا باعتبار ليس فقط يعني أم بالنص الواضح، فبهذا قالت إن الذين جاءوا بالإفك أصبة، إن الذي بالإفك أسوأ الكذب، أسوأ الكذب على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا قاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى، كأم زوجات الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، يعني هذا قاعدة زوجة النبي لا تكون فاجرة أبدا، قالوا أما كافرة نعم ولكن فاجرة لا، كما هو الثابت امرأة لوط عليه السلام كافرة، امرأة نوح عليه السلام كافرة، كانتا تحت عبدين صالحين فخانتاهما. وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يعني جاءت تصريب كفرهما في كتاب الله. لكن لما قالوا لأن كفر لا يكون سببا للتنافر، أما فجور سبب للتنافر، والتنافر كي نعوذ بالله امرأة فلان زانية، امرأة فلان كذا، امرأة فلان كذا، تكون سبب للتنافر. وإذا كان في بيت الأنبياء ما يكون سببا للتنافر، والأنبياء بؤسوا لماذا؟ للدعوة إلى الله سبحانه. فإذا كان الداعي الدائي يكون يعني عنده دواعي المودة والمحبة، دواعي الاجتماع، لا تكون دواعي التنافر والفرقة. فبذلك إن الله تبارك وتعالى حفظ بيوت الأنبياء كأن يكون في بيت نبي أو رسول امرأة من امرأة نعوذ بالله فاجرة أبدا، من آدم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما تكون كافرة، كافرة كم من حتى يعني بعض أنبياء عليه السلام كما من أولادهم حتى أولاد نوح عليه السلام ماتوا على الكفر، وأيضا أبو إبراهيم عليه السلام كان كافر آزر أنه مات على الكفر. فبذلك يعني أما التنافر بإعتبار لمن، لأن هذا يعني سوء الخلق وارتكاب الفواحش، ارتكاب فاحشة، هذا سبب نفرة، سبب التنافر، سبب التباغز. ونعوذ بالله من يصبر عليها لا يكون رجلا مؤمنا غيورا بل يكون ديوسا، نعوذ بالله. يعني إذا زوج أنه علم كأن زوجتها من زوجته كذا وهو يصبر عليها وهو صابر عليها أو راض عليها، نعوذ بالله. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كهذا شيء، إن الله تعالى حفظ بيوت الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ولدت من نقاه، يعني افتخر على ذلك. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت من أصلاب طاهرة، يعني إن الله ما جعل حتى في صلبه الزنا. لما؟ لأن الزنا شيء قابل للنفرة، قابل للهقارة، سبب قابل للتنافر والتباغز. حتى في زمان الجاهلية الكفار يتنفرون بها، يعني في زمان الجاهلية قبل الإسلام، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أنه كان على الصفا وبايع نسوة، فقرأ عليهن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فقالت هند يا رسول الله ولا يزن، ماذا هذه الشروط؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرة تزني يا رسول الله؟ فلماذا هذا ولا تزني؟ الحرة لا تزني، لا يحتاج إلى هذا الشر. فبذلك فلما سمع رسول الله صدف قال أنت هند؟ قال نعم أنا هند، زوجة أبي سفيان. ثم أسلمت الحمد لله فحسنت إسلامها رضي الله تعالى عنها. فبذلك يعني الزنا كان لها نفور، وكان في الجاهلية يعني الامرأة إذا كان من بيت شريف ومن أنصاب شريفة ومن يعني أعصاب شريفة لا يتوقع الزنا منها أبدا، لا يتصور فيها. فبذلك كيف بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبهذا قالوا إن الذين جاءوا بالإفك، إفك الأسوأ الكذب. قال أصبة إفعب أصبة يقال جماعة كما يقال اعصوا صبوا، يعني اجتمعوا، الذي يتعصب بعضهم لبعض يقال عصبة. فبذلك العصبة لما سمي عصبة، عصبة بمعنى الجماعة. وقال بعض العلماء يعني من 13، وقال بعضهم إلى 15، وقال بعضهم إلى 40، يعني إلى ما فوق ذلك. لما؟ لأن لفظ بمعنى الجماعة، أصبة أي جماعة، أصبة الأصبة لما يقال؟ لما؟ لأنهم يتعصب بعضهم بعضا، ويتعصبون بعض، فبهذا سمي عصبة. فبهذا قالت إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم، قال أصبة منكم، يعني الخطاب للمؤمنين، الخطاب للمؤمنين. وفي أصلها الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن السلول وكان رئيس المنافقين، ولكن ها هنا قال الله تعالى في خطابه وفي كلامه قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لما قالوا لما بإعتبار ظاهر عبد الله بن أبي بن سرور أيضاً كان يظهر الإيمان أيضاً كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر وحتى خرج في هذه الغزوة للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة بن المصطلق في غزوة المريسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خرج للجهاد وهو كان يخرج للصلاة وكان يخرج للجهاد وكان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فبذلك عامل معه معاملة المسلمين وبهذا قال تعالى عصبة منكم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم وأما بعد ذلك لا شك في ذلك يعني بعض المسلمين أيضا شاركوا في هذا كما حسان رضي الله تعالى عنه ومصطح رضي الله تعالى عنه حمنت بنت جحش رضي الله تعالى عنها أيضا يعني اشتركت في هذا الكلام ابتلاء وبلاء من الله تبارك وتعالى وبهذا قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم بس لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم هذا خطاب لمن لا تحسبوه جاء في هذه الآية افهم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم هذا لا شك العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الخطاب لا يكون للقاذفين قالوا هذا خطاب يعني لمن للمقذوفين لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم هذا خطاب ليس خطاب للقاذفين الذين قذفوا عائشة رضي الله تعالى لا هذا خطاب يعني للمقذوفين يعني لسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم بس ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى طيب لا تحسبوه شر لكم قالوا هذا اذا كان المراد منها يعني مقذوفين قبل ذلك ما في ذكر كيف يرجع الضمير بغير مرجع لازم ضمير له مرجع لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم اما قبل ذلك ذكر من قبل ذلك ذكر قاذفين ان الذين جاءوا بالافك ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم يعني قبل ذلك ذكر القاذفين في الآية ليس فيها ذكر المقذوفين فبذلك الضمير يرجع الى المقذوفين كيف فبذلك هذه فبهذا ذهب بعض العلماء ايضا هذا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ايضا للقاذفين حتى ذهب بعض العلماء الى هذا القول طيب كيف لا تحسبوه شرا لكم قال لو ان الله تعالى ما انزل القران لما انزل القران لبكوا على هذا العذاب على هذه الافك على هذه التهمه لما نزل القران تاب من تاب وحد من حد وصار له كفاره في الدنيا فبذلك صار له كفاره في الدنيا هذا قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير وأيضا لو ما نزل القرآن ببراءة عائشة لبقى لهلك من حلك إلى يوم القيامة واحد يقول يمكن قصة صادقة واحد يقول لا لا لا كذب فبذلك يكون هلاكهم إلى يوم القيامة لكن لما إن الله أنزل براءة عائشة خلاص انتهى الكلام وهذا ذهب بعض العلماء هذا أيضا المراد منها لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم يعني مراد القاذفين الذين قذفوا عائشة رضي الله تعالى يعني هذا نزول القرآن أيضا صار في حقهم خير ليس لهم شر فإلا بإعتبار ظاهر يعني حد إعتبار ظاهر يعني مردود الشهادة إعتبار ظاهر أنهم جاء وإن الله ولكن بإعتبار لأنهم لو أذبوا في الدنيا إن الله خف عنهم العذاب في الآخرة صار لهم كفارة فبذلك ذهب ولكن هذا قول ضعيف القول الراجح كي لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم بل مراد مقذوفين لا قاذفين طيب قالوا طيب جاء ضمير جمع قال مقذوفين سيدة عائشة وصفوان بس سنان جاء يعني ضمير جمع لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم ما جاء لا تحسبهما لما فإلا كان سيدة عائشة وصفوان من المعتل السلمي ولكن جاء صيغة الجمع السؤال الواحد والسؤال الثاني كي ذكرهم غير موجود قبل ذلك الضمير كيف يرجع بغير ذكر بغير مرجع بس الجواب من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم اذا كان شيء معروف لا يحتاج قبله الى الذكر. مثلا قال الله تعالى انا انزلناه في ليله القدر، ما في ذكر قبل ذلك ذكر القران، لان ابتدا سوره هذا انا انزلناه في ليله القدر، مراد من انزلناه ماذا؟ القران، لانه معروف في الذكر لا يحتاج الى الذكر. كما قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، ماذا بلغت الحلقوم؟ لما كان معروفا لا يحتاج إلى ذكرها. فبذلك قالوا لأن هذه القصة لما كان لا شك في ذلك معروف قاذفين من ومكذوف من، فبذلك لا يحتاج إلى ذكر. فبهذا قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فلو قال لا يكون قبله ذكر موجود، ولكن إذا كان شيئا يعني معروف بلغ إلى حد الشهرة والتواتر كلما قرأ الإنسان ذهب عقله وفهمه إلى ذلك لا يحتاج إلى الذكر، ويكون مرجع الزمين إليه بسبب شهرته. وقال بعضهم لا ذكر موجود، إن الذين جاءوا بالإفك أسبة منكم، لفظ منكم موجود، خلاص منكم يعني من المؤمنين، في المؤمنين ذكر موجود جميع المؤمنين. فبذلك قالوا لما كان ذكر المؤمنين قبل ذلك موجود منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. فبذلك قالوا علماء رحمهم الله تعالى ذكره موجود، ومرجع الزمير يرجع إلى المقذوفين لا يرجع إلى القاذفين. أما باقي لما جاء صيغة الجمع قالوا نعم، ولو في القصة سيدة عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها وصفوان رضي الله تعالى عنه، ولكن تألم بهذا السبب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبواء السيدة عائشة، فمن يتعلق بهم كلهم تعلموا بها، وبذلك جاء صيغة الجمع لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لما؟ لأن هذا ولو بإعتبار ظاهر يعني المقذوفين سيدة عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها وصفوان، ولكن تألم أهل أبي بكر، تألم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم بها المؤمنين الكاملين الذين في قلوبهم إيمان كامل، كلهم تعلموا بهذا الكلام. وبذلك جاء صيغة الجمع لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أما الشر والخير، قال العلماء الشر يعني ما زاد ضره على نفعه يقال الشر، وأما خير ما زاد يعني نفعه على ذره فهذا خير، هذا خير. لما؟ وإلا قالوا مهما تكون في الدنيا شيء لازم لها فها كثورة، لازم مهما تكون في الدنيا. ها الخير الذي لا شر فيها الجنة، والشر الذي لا خير فيها من جهة من جزء ما جهنم. لما؟ لأن فيها الشر، شر ما في خير. أما جنة خير، خير خالص ما هذا النعم، لا نسب ولا تعب ولا كلفة ولا شيء. لما؟ إن الله تبارك وتعالى جعل الجنة منزلة النعيم المقيم، جنات عدن لا يبغون عنها حولا، ليس فيها الشر ولا جزء من الشر. أما إعتبار الدنيا شيء من وجه خير ومن وجه شر، شيء من وجه نفع ومن وجه ضرر. أما رأيت مثلا يعني كما في أي شيء، مثلا إذا إنسان إذا يريد أن يأخذ الورد، إذا كان ورد على في البساتين والحديقة ما شاء الله كيف، ولكنه يقطأ منها ثم يستعمل، فبذلك من وجه تألم، ومن وجه فيها منافع، ومن وجه فيها مدار. فبذلك كل إنسان يحب أن يأكل لحم، اللحم مرغوب إليه، لكن يذبح الغنم ويذبح، فبذلك من وجه فيها شيء ومن وجه فيها، ولكن يعني الخفى في هذا. قال الله تعالى تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، باعتبار ظاهر الشر كي جاء كلام على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل تألم، حصل ألم، وحصل ضيق في صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصيبا كثيرا، حتى بدا مدة الشعر أو أكثر، وكان لا يتكلم مع أهله عائشة رضي الله تعالى عنها. فبذلك هذا يعني من وجه الشر. ولكن خير لماذا؟ إن الله أنزل 18 آية، وفي كل آية براءة لعائشة رضي الله تعالى عنها، في كل آية ما شاء الله بيان عفة عائشة. لما لأن فيها التوبيخ والسجر على الذين جاءوا بهذا اللفظ وفيها ضرب الحد عليهم وفيها ما شاء الله إن الله تعالى سرها ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها بصدق عائشة بعفة عائشة حتى القرآن يطلع إلى يوم القيامة فبذلك أي خير آذن من هذا والخير أيضا كمن أنهم صبر على ذلك الأجر والثواب على هذا الصبر على هذا الصبر كواحد يتكلم بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم صابر على ذلك أنه صبر على ذلك عائشة أنها برية ولكنها صبرت ولكنها صبرت وأنها يعني جاء ما جاء بها من الهموم ومن الغموم فقالت حتى يعني أنها التصقت بفراشها لا تستطيع أن تتحرك عن فراشها من شدة الهم والحزن الذي لهك بها بإعراض وفراق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا فبذلك قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ لما هذا قائد کہ بيوت الأنبياء محفوظة عن الفجور لما إن الله جعل الأنبياء ورسل معصومين أصمهم الله تبارك وتعالى وأيضا في البيوت لا تكون الشيء الذي يكون سببا للتنافر طيب قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قام وخطب على المنبر وأسن الله فقال ما علمت ولا أهلي إلا خيرا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال هل أنه كان مطمئن من أهله عائشة أو غير مطمئن فإذا كان يعني أنه مطمئن كأن عائشة برية أن عائشة صادقة فلماذا تضايق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت نعوذ بالله يعني في علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها غير يعني يمكن وقع منها فكيف أصنع وقال ما علمت على أهلي إلا خيرا فمن يعذرني في هذا فأجاب العلماء قالوا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك أنه مطمئن على أهله أنه مطمئن على براءة أهله أنه مطمئن اطمئنان ولكن هذا الزيق أحيانا يحصل الزيق وإنسان يعلم أنه كما قالت ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون الكفار الذين يقول لا شك الرسول يعلم الكفار أنهم على الكذب على الباطل ما كانوا على الحق يعني بطلان الكفار هل فيها شك للنبي لا أنه يعني فاسق على ذلك أنا على الحق أنا على الهدى أنا على الصراط المستقيم أما كفار مشركون يقولون ما يقولون لا شك في ذلك أنهم على الباطل وأنهم في طغيانهم يعمهون وأنهم في الزلال ولكن يضيق صدر هذا تبع الإنسان ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فبذلك يعني يحصل إنسان أحيانا مثل رجل مؤمن الرجل الحمد لله مؤمن فمن يؤمن بالله يهدي قلبه ولكن أما إذا جاء الهم هو يحصل له هم إذا جاء خبر ما يحزنه يكون له الحزن فإذا حصل له ما شاء الله فرع جاء له نشاء هذا طبع الإنسان هذا طبيعة الإنسان فهذا مثلا إذا واحد إنسان مات أبوه مات ابنه مات أخوه أنه يحزن وأنه يبكي ويخرج منه الدموع هذا طبيعة الإنسان يقول لا لو كان عنده إيمان لما بكى لا بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما أخذ ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا إبراهيم والله إنا بفراقك لمحزونون إنا بفراقك لمحزونون فبذلك القلب يحزن والعين تدمع فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي إنسان يكون على إيمان مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك يعني لو اجتمع إيمان صائر المخلوب قبل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ولكنه بكى ولكنه جاء الدموع لماذا تبع الإنسان فبذلك هذا ضيق عزيق يعني طبيعي وإلا الرسول كان مطمئن مطمئن ولكن هذا أيضا قاعدة إذا جاء نعوذ بالله شيء ما يتعلق ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مهم عظيم جدا فبذلك أنه حزن وإلا أنه مطمئن على براءة أهله قال إن الذين جاءوا بالإفك أسبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم لكل امرئ منهم ما اكتسب لكل امرئ منهم. وأيضا افهم دليل کہ لما جاء ذکر المقذوفین جاء بالکاف ولما جاء ذکر القاذفین جاء بالہا. افهم لما لأن القول الأول قال لأن لا تحسبوه شر لكم بل قال بعضهم هذا في اقل قاذفین لا بل في اقل مقذوفین لأنه خطاب جاء لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. وأيضا جاء أصبة منكم. أما الذين جاءوا بالإفك قال تعالى لكل امرئ منهم. فبذلك فرق بين القاذفين وبين المقذوفين في خطاب في الكلام لما لأنه كلام الله كلام رب العالمين. فبهذا كل واحد جاء بخطاب بخطاب حتى فرق ولو بحرف واحد بالكاف وبالها ولكن بينهما شتان ما بينهما. فبذلك جاء هنا إن الذين جاءوا بالإفك أسبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا يعني خير لكم لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لعائشة رضي الله تعالى عنها، للصفان رضي الله تعالى عنها. هو إن الله تعالى جعلهما خير، جعلهما خير الأجر والمصوبة والبراءة ونزول القرآن ونزول الوحي. أي شيء أعظم من هذا الخير؟